وقف موسى عند رأسهما وقال: ما خطبكما؟ ما قصتكما؟ ماذا جرى عليكما؟ لما أنتما خلف هؤلاء؟ ولما أنتما في هذه المشقة من حبس الغنم ولا تسقيان؟ قالا: قالتا لا نسقي، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نستطيع السعي لسقي أغنامنا لأخذ الماء إلى دورنا حتى يصدر الرعاء، حتى يذهب الرعاء وينتهوا من السقي، ونبقى وحدنا دون زحام دون مقاتلة مع الرجال والشباب. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، الرعاء جمع راع، كتاجر جمع تجار، راع مفرد راع. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نستطيع سقي أغنامنا حتى يذهب هؤلاء ويصدروا ويرجعوا عن السقي ويعودوا إلى مكانهم، عند ذلك نجد المكان فارغا والبئر ليس عليها ازدحام فنسقي أغنامنا. واعتذرا وأبو ناشخ كبير، بمعنى هما ليستا بمتزوجتين، لا رجال لهما ليقوما مقامهما بذلك، وليس لهم أخ ذكر يقوم بمثل هذا، وأبوهما الذي سيفعل هذا رجل كبير عاجز عن السقي وعاجز عن الرعي وعاجز عن خدمة داره وبناته. وإذا بموسى عليه السلام يشفق عليهما ويسعى لخدمتهما طلبا للأجر والثواب وشفقة ذاتية من شخصه. وإذا بالله الكريم يقول لنا عنه وعنهما، وهذه المرحلة الثالثة من حياة موسى، ترك مصر. كانت المرحلة الأولى التي قص الله علينا مرحلة ولادتي ورضاعي ونشأتي وتنشئة فرعون لا، كانت المرحلة الثانية كبره، خروجه للشوارع والأسواق، قتله للقبطي، ومحاولة ثانية لقتل قبطي آخر. وإذا به يترك القصر ويقول: لن أكون ظهيرا ولا مساعدا للمجرمين بعد اليوم. فينذر ويخوف من مؤمن آل فرعون بأن يترك البلد ويخرج، وإلا ففرعون قاتلوا والأقباط قاتلوا. فخرج وترك مصر، خرج غريبا، خرج هائما على وجهه، لم يسبق أن خرج قبل، ترك الأمة وترك أخواته وترك قومه، وخرج على وجهه لا يدري أين يذهب، ولكن من أول مرة قصد أن يذهب إلى أرض مدين وهو لا يعرفها، فسأل ربه جل جلاله أن يهديه إليها ففعل، وهدي إليها واصل. وكان أول ما وجد القوم على ماء مدين، على بئر مدين تسقي الأغنام وتسقي البيوت وازدحام الشباب على ذلك، ووجد بين هؤلاء الرجال امرأتين، وجد بنتين ذكرين لم تتزوجا بعد ولا أخ لهما، وأبوهما رجل كبير يعجز عن السقي وعن الرعي وعن خدمة البيت، فالبنتان هاتان هما اللتان تقومان بعمل الرجال، وهي عادة بدوية لا يستغني البدوي عنها وهم في حاجة إليها، وكانوا هؤلاء في البدو. وإذا بالله يقول عن موسى قال: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قالوا: لم يأكل أياما، على غاية ما يكون من الجوع والحاجة للطعام، كان يأكل الأوراق في الطريق حتى اخضر وجهه وتعب بدنه وسقى لهؤلاء حسبة وخدمة، ثم تولى إلى الظل، ذهب تحت شجرة يستظل بظلها من حر الشمس وحر الصحراء والراحة من الكلل والتعب، لأنه جاء رأسا إلى الماء ورأسا إلى خدمة هاتين، بعد أن سقى لهما سقى أغناهما، أعطاهما ماء في حاجة إليه. وجاء قالوا عندما ذهب للسقي أخذ يدافع الرجال بقوته، فدفع هؤلاء وهؤلاء لما يسبقون هاتين البنتين على ضعفهما وأنوثتهما، وجد صخرة على فم البئر لا يكاد يسقى إلا بقلة وهم يحتفظون بذلك، فجاء إلى الصخرة فحملها، قالوا ويعجز عن حملها الرجال الكثيرون أولو العزم والقوة، حملها كمن يحمل بيده شيئا قليلا وهزيلا وخفيفا، ورمى بها واستبد بالبئر فسقى لغنامهما وسقى لهما، ثم صرفهما وعاد مستريحا تحت ظله، فاستظل بظل شجرة وقال يا رب إني لما أنزلت إلي من خير، بما أكرمتني من خير وبما أكرمتني من فضل ومن علم ومن حكمة، وأنجيتني من فرعون وظلمي ومن سلطانه وطغيانه، مع ذلك أنا فقير، يقول أنا جائع، أطعمني يا رب. ذهبت البنتان إلى أبيهما شعيب يقول تعالى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، معناه ذهبتا وقصتا على أبيهما قصة هذا الرجل الغريب، واستنكر أبوهما أن يأتياه مسرعتين على خلاف عادتهما، أن وقت السقي كان يستغرق منهما اليوم كله، وإذا بهما لم يكادا يغيبان أكثر من ساعة أو ساعتين، فعادا والأغنام شاربة والأغنام مكتفية والمياه معهما لسقي البيت وسقي الشفة، فقال بدوره لبنتيهما خطبكما، فأخبرتا أن رجلا غريبا صادفنا على فم البئر فسقى لنا وحمل من الصخر ما حمل إلى أن اكتفينا، وذهب يستظل تحت ظل شجرة وهو في أسمال بالية وفي نعل ممزقة، فصاح لربه ويدعوه ويقول على ما أكرمتني من خير وعلى ما أكرمتني من سعادة، أنا فقير يا رب، وإذا سألت فاسأل الله لا أسأل غيره. ذهبتا وبلغتا، وإذا بأبيهما يرسل إحداهما لموسى يدعوه، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. بلغت البنتان أباهما، أرسل أبوهما إحداهما، فجاءت إلى موسى على حياء وخجل. قال عمر بن الخطاب جاءت وعيناها في الأرض وكمها يقصر به وجهها، وكلمت موسى وهو شاب وهي شابة بكر، كلمته وعيناها في الأرض، قال هذا عمر من أين؟ لعله سمعه من أحد لم يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن نحترم قول عمر ونقول جاءت إحداهما تمشي على استحياء، الشأن فيها أن تكون هكذا، جاءت في خفر العذارى، جاءت في حياء النساء، وكما وصف عمر قال ليست بولاجة وليست بخراجة، ليست من النساء اللاتي يتجرأن على الرجال في كلامهم وفي الأخذ معهم وفي المفاوضة لهم، جاءت وهي بكر عذراء تغلبها حفرها وحياؤها وسطر وجهها. أخذ هذا من قوله تعالى: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وكانت مهذبة، لو قالت له: اذهب معي أنا أدعوك، لظن بها السوء ولم استجاب لها. ولكن أول مرة قالت ذكرت الدعوة وسببها، وإلا كيف يدعوني هذا الرجل وأنا لا أعرفه وهو لا يعرفني وأنا رجل غريب؟ إذن هذه حيلة من البنت تريد أن تختلي بالشاب. ولكن كان لذكائها وكان لخفرها ذكرت الدعوة وسببها. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أبي يدعوك لبيتي ليجازيك خيرا وإحسانا على ما أكرمتنا به، سقيت غنمه وأكرمت بنتيه ولم تحوجهما للازدحام مع الرجال. لم تقل الآية: جاء موسى فقال لشعيب وقال شعيب، ولكن السياق دائما يظهر من هذا. فالله يطوي ما وحذف ما يعلم جائز، كما يقول ابن مالك في الألفية. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقص عليه القصر جاء موسى ودخل بيت والد هاتين البنتين وقص عليه القصر قصته مع فرعون، قتله للقبطين، قذفه للبئر، قذفه للنيل، وهو لا يزال رضيعا في أيامه الأولى، رغبة فرعون في قتله. قبل ذلك طفل تذبح فرعون لفتيانه ولأطفال بني إسرائيل، وأنا بعد ذلك قد جئتك. فلما جاءه وقص عليه القصص قال والد البنتين: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، أي أنت الآن في غير حكم فرعون ولست في أرض مصر، ولا سلطان لهم عليك ولا علينا هنا ولا على هذه الأرض، فقد نجاك الله واستجاب دعاءك. وإذا بالبنتين وقد أراحهما موسى بالأمس، عز عليهما أن يترك هذا الغريب جائعا محتاجا وأن يبقى على سقي، تبقيا على سقيما للأغنام. وهذا الشاب الخوي لا أهل له، غريب شريد مريض، فلم لا يكون معهما في البيت ومع أبيهما؟ عندما قال ذلك أبوهما لموسى: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وإذا بأبيهما يقول، ماذا يقول؟ قالت إحداهما يا أبت، طرحت إحداهما قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. خافتا أن يذهب عنهما ولا يخدمهما بعد ذلك، وهما وليس في الدار شاب يشتغل يرعى يخدم يسقي يقوم بالوالد وبالبنتين. فاقترحت إحداهما على الوالد، وكان هذا من ذكائها وفراستها. قالت يا أب، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، خذه أجيرا، دعه يعمل عندك، يسقي غنمك، يرعى غنمك، يخدم بيتك، يقوم بدارك، يكفيك مؤونة أهلك. أما نحن فصغيرتان بنتان، أعجز من أن نقوم بما نضطر إليه من رعي وساقي. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أحسن صفة في الأجير في الخادم أن يكون قويا وأمينا. وإذا بالوالد ينتفض وأخذ يسأل هذه البنت التي بمشوار واحد ذهاب واحد عرفت الرجل ووصفته بالقوة والأمانة، فقال لها: ومن أين عرفت قوته؟ من أين عرفت أمانته؟ قالت: يا أبت، عندما أراد أن يسقي لنا دخل في الجموع من الرجال فتفرقعوا من بينه، فروا من أمامه، عجزوا أن يجادلوه، وجاء إلى صخرة لا يحملها العشرون من الرجال، فأخذها بيد واحدة ورماها بعيدا، هذه قوته، فسقى أغنامنا بأسرع وقت، هذه قوته. قال: والأمانة؟ قال: عندما أرسلتني إليه وأخذت أقوده لك تقدمت وإذا بالرياح لعبت بثوبي فحددت عجيزتي وبدني، فقال لي: يا أمة الله تعالي خلفي، أشيري إلي بالطريق بصوتك وبأصبعك، هذه أمانة وهذه مروءة وهذه عفة وهذه شهامة. إذ ذاك موسى، إذ ذاك شعيب استراحت نفسه واطمأنت وسر الاقتراح بنتيه أو هذه البنت، وأراد من يريحه ويروح البنتين، وأراد أن يزوج البنتين كذلك ويستريح من مشكلتهما، فيكون قد ضرب عصافير بحجر، أتى بأجير وزوج أحد البنتين، وأتى بمن يخدمه مع أمانة ومع قوة، وماذا يريد الإنسان أكثر من ذلك؟ من أبو البنتين؟ قال كثيرون: هو شعيب نبي الله الذي ذكر في القرآن، وأنه أرسل لأهل مدين، ولكن هذا القول أنكره ابن تيمية وجهل من قاله، وقال المحققون من المفسرين مثل قول ابن تيمية قبله وبعده، والأمر كما قالوا: شعيب كان بعد لوط بقليل، وموسى كان بعد ذلك بقرون. قالوا: كان شعيب خلف لوط مباشرة، ولذلك القصص، قصص الأنبياء في القرآن تذكر أولا قصة آدم، فقصة نوح، فقصة هود، فقصة صالح، فقصة لوط، ولوط بن أخي إبراهيم، وفي عصره كان، وفي عصره تنبأ، وفي عصره كان ما كان من تدمير أرض سدوم، من أرض فلسطين، وجعل عاليها سافلها لما اختصوا به من فواحش ومنكرات، والجر وراء الذكران دون النساء، بل هي لم تسبق أن كانت قبلهم، بما قص الله تفاصيل ذلك ومضى أكثر من مرة. موسى جاء بعدهم بأكثر من 400 عام وتزيد. أين شعيب الذي جاء بعد لوط؟ أين موسى الذي جاء بعد ذلك ب400 عام؟ ودعوى أنه بقي حيا هذه المدة الطويلة، هذه دعوى لا دليل عليها ولا برهان لها. والله هنا ذكر البنتين ولم يذكر أن شعيب أبوهما، وذكر من قبل شعيب ولم يذكر أنه ختن وصهر موسى ولا صاحب موسى ولا شيء من ذلك. ولذلك ابن تيمية عندما يذكر هذا يقول: لا كما تقول الجهلة، إن شعيب النبي الله هو ختن موسى وهو والد البنتين، في قصة فرار موسى من فرعون وطغيانه وزواجه بإحدى بنتين، والأمر كما قال. قالوا: هو ابن أخي شعيب، وأيضا كلام، وقالوا اسمه ثرتون، وقالوا أسماء أخرى، وعلى كل اعتبار ما يؤكد اسمه وهو ابن أخيه أو قريب له، القرآن لم يذكر شيئا من هذا، وفي السنة النبوية لم يصح شيء من هذا، يبقى كلام ذكر عن الإسرائيليات ولا ثقة بها ولا دليل على قبولها. نقول: البنتان وأبوهما ولا نزيد. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، خذه أجيرا، استخدمه عندك خادما بأجرة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإذا بأبيهما يستجيب فيقول: قال إني أريد، قال أي قال أبو البنتين: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فإن أتممتها 10 فمن عندي، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. كانت هذه البنت المقترحة لهذا الاقتراح ضربت على الوتر الذي في نفس أبيها، فبادر أبوها بكل إسراع في الحين وعرض البنتين معا على موسى ليختار إحداهما كما يريد. لم يلزمه بالكبيرة قبل الصغيرة، ولم يدعوه للصغيرة قبل الكبيرة، وخيره، قال: هذان بنتاي أريد أن أنكحك، أن أزوجك، أن تكون صهري وختني، اختر إحداهما إن شئت. وكانت الأجرة التي طلب ليس مالا ولكن عملا، طلب أن يخدمه 8 سنوات، أن يقوم ببيته، بزراعته، برعي غنمه، بالخدمة الكاملة له ولزوجه ولبنتيه ولما تضمه الدار. ثم قال له: أنا أطلب ذلك لمدة 8 سنين، فإن أتممتها 10 فمن عندي، الشرط بيني وبينك 8، وإن أتممتها 10 6 سنتين، ذلك فضل منه ونافلا منه وخير لي أشكرك عليه. ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ستجدني صهرا صالحا، ستجد مني ما تقر به عينك، ستجد عندي مالي مالك، وداري دارك، وإحدى ابنتي زوجتك، وأنت ستكون ابني أو كابني. وماذا يريد موسى الغريب أكثر من ذلك؟ ما كاد يصل، لا يعرف أهلا ولا دارا، وهو احتاج إلى الخبز. عندما وصل إلى والد البنتين عرض طعاما للأكل، قال: لا، نحن قوم لا نبيع ديننا بالدنيا، أنا لا أريد أجرا على ما سقيته لابنتين، وإنما ذلك احتساب. قال المفعل: ذلك أجرة، وإنما أفعله قرا على عادتي وعادة آبائي وأجدادي، وكان أيضا بني إسرائيل. عند ذلك قال: ألست بجائع؟ قالوا: بلى أنا جائع. قال: كل إذن. فأكل وإياه، فوجد المنزلة والصهرة الصالحة، وكان من المؤمنين الصالحين. كلامه وقصته وما جرى عنه في كتاب الله يؤكد ذلك. وإذا بموسى يستجيب بسرعة ويقول: ذلك بيني وبينك، أي قد استجب وقبل، والأمر بيني وبينك في أن أتم 8 سنين كما طلب أو أزيد عليها 2 سنتين. سأنتظر عون الله وانظر ماذا سيفعل الله، ولكل إرادة مشيئة، ويفعل الله ما يشاء. ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. الله على من قضيت أي الأجلين فلا عدوان علي، فلا متابعة ولا محاسبة. قضيت 8 أجرة فذاك الشرط، زدت 2 سنتين أصبحت 10، ذلك فضل مني وليس شرطا. أيما الأجلين، أجل 8 سنوات أو 10 سنوات، قضيت أتممت فلا عدوان علي، لا يعتدى علي بمساءلة ولا بمتابعة ولا بمحاسبة. ثم أشهد الله على النكاح فقال: والله على ما نقول وكيل، الله وكيل عليك في تزويجك إحدى ابنتيك لي، والله وكيل علي أني قبلت واستجبت لخدمتك جارك لي 8 سنين أو 10. هذا التزويج والنكاح في السورة في الآية. فقهاء المسلمين 4 وغير من أئمة الاجتهاد تنازعوا في أحكامه نزاعا طويلا عريضا. أولا: هل يصح أن يأتي إنسان فيزوج إنسانا بهذه الطريقة، يأتي ببناته ويقول: زوجتك بإحداهن؟ أليس من الضروري تعيين إحداهن ليقع الزواج عليها؟ ها، هل يمكن أن يتم الاختيار في النكاح ويتم العقد بذلك؟ قالوا جميعا لا، لا يتم ذلك، وإن كان هذا في شريعة من صنعه من أبي البنتين فشريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، إلا ما أقره الشرع، أكده القرآن وأكده رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا المهر يكون أجرا، ولمن؟ للبنت أو لأبيها؟ ماذا استفادت البنت؟ ولا بد من المهور للبنت، فالأجرة كانت للأبي وهو سيكون أجيرا للأبي، أيصح هذا أو لا يصح؟ ثالثا قالوا لم يكن في هذا النكاح لم يكن فيه عدول شهود، كان التزويج بين والدي البنتين وبين موسى لم يحضر ذلك شهود فيشهدون عليه ويؤكدونه، وإنما أشهد الله على ذلك وجعلوه الوكيل. أزواج كهذا يصح في شريعة الإسلام؟ نبتدي بالمؤخرة. قال الشافعي لا يجوز، وقال أبو حنيفة لا يجوز أن يتم زواج بغير عدلين. قال مالك يجوز أن يكون ذلك كما فعل والد البنتين، لأن يتم ذلك لأن هذه معاوضة، والمعاوضة فيها التسليم فلا حاجة للإشهاد. أنا أعطيت المهر وأنت أعطيتني البنت، فالأمور تمت، لم الشهود؟ ثم هذا الزواج لم تذكر الآية، هل استشار البنت أو زوجها جبرا؟ وظاهر الآية أن زوجها بلا اختيار منها ولا موافقة منها، أيجوز هذا؟ قال مالك وقال الشافعية يجوز تزويج البنت جبرا ولو قالت لست أرضى، وإن كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام البنت تستأمر وإذنها صماتها والبكر تعرب عن نفسها، فلا بد من إذن البنات وإذن النساء. صغيرة البكر التي لم يسبق لها زواج يقال لها فلان يخطبك وهو من صفته كذا وكذا، ماذا تريدين؟ ويقال لها سكوتك رضا، إن أنت سكتت اعتبرنا سكوتك موافقة، فإن سكتت فالزواج قد تم، وإن عارضت فلا زواج. والنبي عليه الصلاة والسلام فسخ نكاح ابنة من الصحابيات من زوجها الذي أجبرها أبوها على الزواج منه بغير رضاها، فكان ذلك توكيدا لهذا الحكم مع القول العمل. لكن قالوا هذا في الصغيرة غير البالغة، لأن غير البالغة لا تعرب ولا رأي لها، والموضوع كان فيه طويل. كل هذا الذي قالوه لا موضوع له ولا معنى. أولا الله قص علينا قصتهما، ليست قصة كما يحكي الروايات، أعطانا منها العبرة فذكر منها ما نحتاج إليه وألغى الباقي. وفي أول سورة ماذا قال تعالى؟ سنتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، منه سيتلو علينا من بعض قصصه ومن بعض أخباره، ليحكي لنا القرآن الحكايات. وإن ذكر القصص لا لأنها قصص ولكن لأخذ العبرة منها، وهنا لا حاجة إلى التفاصيل ولا إلى ذكر اسم البنتين، وسموهما صفورا وصفراء وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وسموا الأبا عدة أسماء لا حاجة لذلك. ليس هذا من والدي البنتين تزويجا، هذا عرض. ماذا حدث بعد ذلك؟ الله لم يقل، إنما ذكر نعمته وإفضاله وتمننه على موسى، أنه لم يتركه وأنه آواه وهيأ له دارا وهيأ له بيتا وهيأ له زواجا وهيأ له أناما يعيش فيها، هيأ له بيتا سيكون سيده بعد هذا الرجل العجوز. أما التفاصيل لم يذكرها، وهنا العبرة. والعبرة في تحقيق وعد الله لأم موسى: إنا رادوا إليك وجاعلوه من المرسلين. ثم هذا الكلام: إني أريد، لم يقل زوجته، وأريد ليس معناه التزويج. فلو جاء إنسان لإنسان في نورة إسلامنا وشريعتنا قال أنا أريد أن أزوجك ابنتك، هل يعتبر هذا زواجا؟ هل إذا أشهد علي يعتبر زواجا؟ أريد، لكن هل هذه الإرادة نفذها أو لم ينفذها؟ هذا ليس إلا عرضا، عرض والد البنتين على موسى أن يزوجه إحدى البنتين بعد موافقة موسى واختياره لإحداهما، سيكون التزويج بالذات بالعين، فليس هناك تزويج بالاختيار، وليس هناك تزويج بلا شهود، وليس هناك تزويج بلا مهور. كل ما ذكر الله أنه استأجر ختنة، أما كونه أعطى مهر البنت أو لم يعطي لم يذكر القرآن هذا، والحكم بشيء لم يذكر، استئات على القرآن وما جاء فيه، وعرض البنت على الرجل الصالح هي سنة المرسلين والسلف الصالحين، عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء يتزوجن فلم يوبخهن ولم يلومهن ولم يتزوجهن، وعرض عمر بن الخطاب بنته حفصة عندما تأيمت من زوجها عرضها على أبي بكر فسكت، عرضها على عثمان فأباها وامتنع، فلم يكن العرض تزويجا، وإلا لأصبحت زوجة لعثمان. فتبين بعد أن أبا بكر لم يجب، لأن النبي قال له عليه الصلاة والسلام يريد أن يخطب من عمر ابنته الأيم، وبعد الزواج قال هذا لعمر، قال: يا عمر، قد أخبرني رسول الله برغبته في التزوج ببنتي، وما كنت لأقول ذلك، فأفشي سر رسول الله، لو تركها لأخذتها. أما عثمان فغضب منه وبقي متألما علي، لأنه لا علم له بأن النبي يريد أن يخطبها ورفضها. وهذا لا يزال عمل الصالحين قديما وحديثا، وما كان من فعل والد البنتين إلا أنه عرض على موسى أن يزوجه، والعرض ليس تزويجا. أما الزواج بالأجرة، نعم وارد في الإسلام، لكن أجرة للزوجة لا لأبيها. الرجل الذي حضر مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام مع المرأة التي عرضت نفسها على الرسول عليه الصلاة والسلام فأباها، كان جالسا بمحضره رجل، فلما رأى أن النبي رفضها عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: ما معك؟ قال: لا شيء. والقصة لها كلام، وليس هذا موضعها وموضع الشاهد. بعد أن عجز حتى عن خاتم من حديد قال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا سورة من صور صغيرة، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، إنا أعطيناك الكوثر. قال: زوجتك بما معك من القرآن، أي يكون مستأجرا لزوجتي مقابل تعليمه لها هذه الصور. فإذا هو أجير للمرأة هنا في هذه القصة، أجير لأبيها، والمهور لا يأخذ الآباء ولا يأخذ الأولياء، هي منحة للبنت نفسها، فكيف بيكون بالأجرة للغير؟ أيضا هذا شيء وتزويج شيء. ولكن أبا البنتين استأجر موسى وعرض عليه الاستئجار، واشترط على جرني 8 حجج: لن أزوجك إن وافقت إلا بعد أن تخدمني هذه الخدمة، فهو يريد أن يساكنك. ماذا حدث من بعد؟ ماذا أعطاه من مار؟ أخذ الكبيرة أو أخذ الصغيرة؟ يأخذهما معا لا يمكن، وهو يعرضهما عليه معا. قال إحداهما: إني أريد أن أنكحك إحداهما، إحدى ابنتين، فقد الله لم يقل لنا ذلك، أن أقول زوجاه كلتيهما، هذا لا يكون، الأختان لا يجتمعان في عقد واحد ولا في عصمة واحدة. إذن لا يمكن الاستدلال بفعل والد البنتين من ختن موسى بحال من الأحوال، هذا الذي ذكره الله عرض وليس تزويج. وافق موسى على العرض، هذا كل ما حدث، أخذ الكبيرة والصغيرة. القرآن لم يذكر ولا حاجة لذلك، إذ الحكمة فيما أكرم الله به موسى لا في كونه أخذ صغيرة أو كبيرة، على أن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي فعله موسى مع ختنه، هل خدمه 8 سنين أو 10؟ قال آجره أوفاهما وأكملهما، أي 10 سنوات. ثم سأله أتزوج الصغرى أم الكبرى، قال الصغرى. سألوه وهذا عن أبي ذر وأبي هريرة جماعة من الصحابة، من التي أرسلها أبوها إليه عندما جاءت تمشي على الصحياء وتقول له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا في هذه الحالة؟ قالوا الصغيرة هي التي أرسل. كان ذلك الإرسال رأته فأعجبته ووصفته بالقوة ووصفته بالأمانة، ورأى هو منها طاعة ورأى حياء ورأى شكلا، فهو تزوج بعد المعرفة وبعد الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، القرآن لم يقوله، ولو لم يروه غير رسول الله عليه الصلاة والسلام لاعتبرناه إسرائيليان، على أن الأسانيد بذلك يصححها البعض ويطعن فيها البعض. يقول موسى، يقول ربنا جل جلاله ذلك بيني وبينك، أي هذا النكاح بال8 سنين والعشر، أيما الأجلين، أي الأجلين؟ قالوا ما صلة، وهي في الحقيقة تأكيد لهذا، أيما الأجلين، أجل 8 و10 قضايين، آجرت نفسي لك الأجل الأولى والثاني فلا عدوان عليه، والجواب لا متابعة ولا محاسبة ولا مسؤولية، 8 لا بد منها شر، والعشرة إفضال وتكرم، أنا سأترك هذا من بعد ولا أعد بشيء، والله على ما نقول وكيل. وكل الله الذي وكله موسى لا في الزواج، في التأجير، لأن الكلام الذي تكلم موسى عن التأجير، وإن كان التأجير كان شرطا للنكاح، إخلاصي لك، أمانتي لك، خدمتي بوفاء وبإخلاص، الله وكيل على أن أفعل معك كل ما أستطيعه، سأخدمك خدمتي لأبي. وقد وفى موسى وأحسن موسى، ثم أكرمه الله بعد ذلك بما هو أعظم من ذلك، قال تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. خرج موسى وإلى أين؟ تائه، أرجع مصر، منها فر، أذهب إلى المستقلة لم يهيئها بعد، كل ما هناك. قبل أن يذهب أعطاه والد البنتين، أعطاه قطيعا من الأغنام ليعيش بها ويجعلها رأس مال للعمل. ذهب في ليلة مظلمة باردة، وأرض مدين وأرض الأردن وأرض فلسطين شديدة البرودة، خاصة أيام البرد. فلما قضى موسى الأجل، لما قضى الأجل، أي أجل؟ القرآن لم يذكر، لأن الموضوع ليس موضوع قصة بتفاصيل وحكاية، العبرة أخذت، الحكمة أخذت، هذه التفاصيل والزوائد لا حاجة إليها. وإن كان النبي زيادة في العلم عليه الصلاة والسلام قال قضى أهل الأجل وأكرم الأجل وأوفى الأجل 10 سنوات. ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله أخرج أهله معه، ومعنى هذا أن الرجل، أن الزوجة له الحق أن يذهب بزوجته حيث شاء، لا حق لها في الامتناع ولا حق في أوليائها أن يمنعوها. فهو قد ترك حسنا وترك دارا وليس ملزما بخدمته إلى الأبد. الله له كما لموسى. ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. آنس انتبه استأنس شعر من جانب الطور جبل الطور في سيناء أو قرب سيناء. ماذا وجد؟ شعر بنار من بعيد. كان موسى ضل من الطريق ضاق عليه وهو لا يعرفها. كانت امرأته في غاية ما يكون من البرد والقشعريرة وكان هو كذلك، ولكن الرجل يصبر أكثر مما تصبر المرأة. فعندما رأى النار وآنسها وشعر بها واستأنس قال لأهله امكثوا أقيموا وانتظروني. قال لأهله امكثوا إني آنست نارا، أنا رأيت نارا من بعيد، سآتيكم منها بخبر. لعلي آتيكم، لعلي يرجو يطمع، آتيكم منها بخبر يدلني على الطريق، يدلني على أي الشوارع، أي الأزقة، أي الدروس أسلك، أقيم هنا وأقيم بعيدا ضائع. قال لعلي آتيكم بخبر أو أجد أو جذوة أو جذوة، لعلي آتيكم بخبر أو جذوة من النار، جمرة من النار مشتعلة، لعلكم تصطلون تدفعون تذهبون ما بكم من برد وقشعريرة. آتيكم بهذه الجمرة. وهذه المرحلة الثالثة والأخيرة، مرحلة موسى الانتقام من بيته، من بيت ختنه بعد أن تزوج وقالوا وولد لا، هو الآن يذهب لسعادته وتحقيق وعد الله لأمه. رأى هذه النار وهو في الحقيقة رأى نورا، فاختلط عليه النار بالنور. قال تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ذهب موسى إلى النار ليأتي بها أو بخبر منها، وإذا به عندما وصل لشاطئ الوادي الأيمن أي الذي على يمينه، والوادي الطريق بين جبلين الشاطئ الجانب. لما وصل لهذا الجانب في البقعة المباركة التي تباركت بكلام الله لموسى وتجلي الله عليها لموسى وبكون موسى فيها نبت وفيها أرسل وفيها كل ومنها أخذ لقب كليم الله، في البقعة المباركة من الشجرة، وكان النداء من الشجرة، وقالوا عن الشجرة هي سمرة هي عوسي هي وكل هذا أيضا كلام لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي، والقرآن لم يذكر، ونقول ما قال ربنا هي شجرة. نودي من هذه الشجرة التي هي على شاطئ الأيمن من يميني في الوادي في البقعة المقدسة أن يا موسى، نودي باسمي إني أنا الله رب العالمين. قالوا هذه الشجرة كانت خضراء يانعة وهي تشتعل نورا بما ظنه موسى نارا، لا الخضرار يبس وتحاد نتيجة النار وليس هو نارا ولكنه النور. كيف هذا الكلام وكيف سمع الكلام؟ قال علماء الكلام كثيرا، قال الأشاعرة، قال الماتريدية، قال المعتزلة، أكثرهم قال فلسفات يونانية ما أنزل الله بها من سلطان ولا دليل عليها من قرآن ولا حجة عليها من سنة من الرسول سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول ما قال الإمام مالك عندما جاءه من يسأله في مثل هذه الآيات المتشابهة، فقال له جاء سأل مالكا في المسجد النبوي يا أبا عبد الله، يقول ربنا الرحمن على العرش استوى، كيف استوى وما هو الاستواء؟ فأطرق مالك مليا وعد هذا السؤال غير وارد، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن هذا بدعة. أين أنت يا شرطي؟ أخرج هذا من المسجد. سأل سؤال البدعة، لأن ربنا في ذاته لا يعلم، كل ما خطر بذلك فربنا مخالف لذلك. عقولنا لا تتصور ذلك، عقولنا الحادثة لا تتكيف ولا تتصور ذات الله. الحادث لن يستطيع أن يعيش بتصور القديم الذي لا أول له. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم أكرمنا بما أكرمت به أنبياءك الصالحين من طاعة وامتثال وتوفيق وهداية ونصرة لدينك، وعافية ونصر على الأعداء، أعدائك وأعدائنا وأعداء الإسلام يا رب العالمين. اللهم أعرف اليهود والنصارى، كفهم لهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم. اللهم اجعلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.